ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال: باب صلاة الكسوف. والكسوف هو ذهاب ضوء أحد النيرين، يعني الشمس والقمر. والخسوف الغالب أنه يطلق على القمر، والكسوف على الشمس، هذا الغالب، لكن قد يطلق هذا على هذا. تسن جماعة، وهذا هو الأفضل، وفرادى كذلك، يصلون فرادى في البيوت ذكورا وإناثا، لكن الأفضل أن تصلى جماعة ركعتين، يقرأ في الأولى جهرا بعد الفاتحة سورة طويلة، حتى قال ابن عباس: نحوا من قراءة سورة البقرة. يطيل إذن، قال: ثم يركع طويلا، ثم يرفع ويسمع ويحمد. عندكم يحمد؟ لا بس، أو يحمد، نعم، أو يحمد، أو يحمد. ثم يقرأ الفاتحة وسورة طويلة دون الأولى، ثم يركع. هذا الآن الركوع الثاني، فيطيل وهو دون الأول. وهذا الركوع الثاني من العلماء، وهو المشهور في المذهب، من قال إنه لا يدرك به الركعة، يعني إذا أدركت الثاني لا تدرك الركعة حتى تدرك الركوع الذي قبله، فالذي قبله هو الذي تدرك به الركعة، وهذا هو المذهب. والوجه الثاني في المذهب أنه يدرك به، هذا أقرب، لكن المذهب أنك لا تدرك صلاة الكسوف في إدراك ركوعها الثاني حتى تدرك الركوع الأول. قال: ثم يسجد سجدتين طويلتين. هنا قال: ثم يرفع، ولم يقل يطيل، وكذلك بين السجدتين. قال هنا: ثم يسجد سجدتين طويلتين، ولم يذكر أنه يطيل ما بين السجدتين. وهذا هو المذهب، وهو الذي عليه العامة من أهل العلم، وأن ما بين السجدتين وكذلك أيضا الرفع الذي يكون بعده السجود، نعم، هذا ليس فيه إطالة. قال: ثم يصلي الثانية كالأولى، لكنها دونها في كل ما يفعل، دون الثانية في كل ما يفعل. قالوا: ولا تعد، يعني لو استمر الكسوف فإنها لا تعد، وكذلك إذا انتهى الكسوف ولم تصلي فإنها لا تقضى لأنها فات محله، فات محله. وينادي: الصلاة جامعة، ويصح: الصلاة جامعة، يعني يلزم الصلاة جامعة حال، يصح الصلاة جامعة أو الصلاة جامعة. قلنا: ما تعد، وعلى ذلك فيشتغل بالاستغفار والصدقة والدعاء حتى ينجلي. قال: ثم يتشهد ويسلم، فإن تجلى الكسوف فيها، يعني هو يصلي تجلى الكسوف، حينئذ يتمها خفيفة ما يطيل، يعني ذهب الكسوف وأن تصلي فتخفف، أتمها خفيفة ولم يقطعها، فلا تقطع، يعني يكره قطعها، وإنما تتم خفيفة. وإن غابت الشمس كاسفة، غابت الشمس كاسفة، ف فلا يصلي الناس. نعم. وإذا كانوا يصلون أتموها خفيفة، لأن الشمس إذا كان الليل نعم ذهبت آيتها، فآيتها في النهار ذهبت آيتها، فوقت الانتفاع بها في النهار. كذلك أو طلعت والقمر خاسف، فالقمر آية في الليل لا في النهار، إذا كان النهار ذهب الانتفاع به. ولكن قالوا إذا طلع الفجر وهم يصلون، يعني مثلا كسفت في الساعة الثالثة، كسف القمر في الثالثة والنصف مثلا، فكبرنا وصلينا، إذا طلع الفجر أتممنا الصلاة خفيفة، وإذا لم نصلي حتى طلع الفجر فلا نصلي، لأن وقت نهي في المذهب، يعني لو أنها الآن أذن الفجر، فلما أذن الفجر نظرنا في السماء فإذا القمر قد كسف والفجر أذن، المذهب ما تصلى، وذلك لأنه وقت نهي. وتقدم الكلام في هذا. قال أو كانت آية يعني أخرى غير الزلزلة لم يصلي، يعني ما نصلي إلا في الآيتين الشمس والقمر في كسوفهما وفي الزلزلة، ولذا قال غير الزلزلة، مثل الصواعق أو سقوط كواكب، شيء عظيمة تحصل في الكون آيات، فالمذهب ما نصلي إلا في الزلزلة. وعند شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو قول جماعة من محققي المذهب، وهو قول بعض محققي المذهب، أنه في كل آية، وهذا أصح، في كل الآيات هكذا صلاة الآيات، لما صلى ابن عباس في الزلزلة. قال وإن أتى في كل ركعة بثلاث ركوعات أو أربع أو خمس جاز، إن أتى في كل ركعة بثلاث ركوعات أو أربع أو خمس جاز، لأنه ذكر الركوعين، ولو جعلها كالتطوع ما فيها إلا ركوع واحد أجزى. إذن الركوع يكفي واحد، القدر الزائد سنة، إذن لو صلى خمس ركوعات أو أربع أو ثلاث كل ذلك جائز. والرواية الأخرى عن أحمد وقدماء أصحابه أنها لا تصلى في ثلاث ركوعات ولا أربع ولا خمس، لأن الأحاديث في هذا معلّة، وإنما كسفت الشمس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة. والمذهب لا يشرع بعدها خطبة، يعني ولا خطبتان. وعن أحمد رواية، وقال بعض الحنابلة تشرع خطبة واحدة، يعني يذكرهم بالله ويذكر لهم أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله ونحو ذلك، هذا قول لبعض الحنابلة. ثم قال باب صلاة الاستسقاء أي الدعاء. لا، يجلس الذي يظهر أن المسلم كان في مكانه، ها، لكن عادة يعني جاء في غير ما حديث المسلم كان يقوم إذا حدث الناس، فإن قام أو جلس فالأمر واسع، لكن ما يحتاج أن يقوم يعني على المنبر، هذا قطع ما ورد عن المسلم هنا. قال باب صلاة الاستسقاء، لكن لو كان الناس كثير ويحتاج أن يرقى على منبر ويحدثهم فالأمر واسع، وهو ظاهر قول من قال بالخطبة الواحدة، ظاهر قولهم أنه يرقى على مكان، فالذي يظهر أنه كان في حاجة إلى رقيه إلى مكان مرتفع ولا يكون في مكانه يتحدث إليه. قال باب صلاة الاستسقاء، الاستسقاء هو طلب السقيا. قال إذا أجدبت الأرض يعني لم تنبت، وقحط المطر يعني احتبس، قحط يعني احتبس، أو غارت العيون والأنهار، فإنه يشرع الاستسقاء حتى إذا غارت الأنهار والعيون، والمذهب ولو في غير أرضهم لحصول الضرر به، يعني لو كان في غير أرضك فتستسقي، لأن الضرر يحصل. الناس إذا اجتمعوا في مكان يأتون الناس إلى بلدك، وأيضا تضيق المعايش ويحصل ضرر. قال: وصفتها، قال: صلوها، صلوها جماعة وفرادا، تصح جماعة وفرادا، فإن تهيأوا لها ثم نزل المطر فالمذهب يصلون، وإن نزل قبل أن يتهيأوا فإنهم لا يصلون. يعني إذا تهيأنا تجهزنا للخروج ثم نزل المطر نخرج ونصلي، أما إذا لم يحصل التهيؤ، مثلا الصبح نزل المطر وحنا وموعدهم مثلا بعد الظهر مثلا، فما نصلي. أما إذا أتينا إلى المصلى فنزل المطر هناك فإنهم يصلون. إذا عندنا ثلاثة أحوال: إما أن نخرج فينزل المطر حال خروجنا فنصلي صلاة الاستسقاء، وإما أن لا نخرج لكن كنا متهيئين للخروج فنخرج على المذهب، وإما أن لا يكونوا متهيئين فلا يخرج. قال: وصفتها في موضعها وأحكامها كعيد باستثناء الوقت، فوقت العيد ينتهي بزوال الشمس، وأما الاستسقاء فإنه يستمر حتى لو صلينا بعد الظهر، يعني ما لم يكن وقت نهي، فوقتها يعني ليس كوقت العيد في نهايته، وأما في ابتدائه فنعم. نعم، إذا ارتفعت الشمس قيد رمح ابتدأ وقت صلاة الاستسقاء. قال: وإذا أراد الإمام الخروج لها وعظ الناس وأمرهم بالتوبة من المعاصي والخروج من المظالم وترك التشاحن والصيام والصدقة، يحثهم على ذلك في خطابه إليهم، ويعدهم يوما يخرجون فيه لأجل أن يتهيأوا لهذا اليوم ويتنظف، يعني إذا كان في أذى يتنظف، والمذهب ويغتسل، المذهب يغتسل في للكسوف ويغتسل للاستسقاء، هذا المذهب. قال: ولا يتطيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج متبذلا فلا يتطيب، ويخرج متواضعا متخشعا متذللا متضرعا، ومعه أهل الدين والصلاح والشيوخ، يخرج معه أهل الدين والصلاح والشيوخ والصبيان المميزون، وإن خرج أهل الذمة منفردين عن المسلمين لا بيوم لم يمنعوا. أهل الذمة ما يخالطوننا في صلاة الاستسقاء، ما يخالطوننا، قالوا: لأنه يخشى أن يعذب، فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا: هذا عارض ممطرنا، فيخرجون منفردين عنا، لكن لا بيوم، يعني يوم الاثنين مثلا حدد للاستسقاء، نقول لكم أن تخرجوا اذهبوا إلى المكان الفلاني ونحن نخرج إلى المكان الفلاني، لكن لو قالوا: لا نريد نحن نخرج يوم الثلاثاء، نقول: لا ما تخرجون يوم الثلاثاء، لأنه قد ينزل المطر في يوم استسقائهم فتحصل فتنة، فتحصل فتنة. واضح؟ هذا معنى كلام المؤلف. وإن خرج أهل الذمة منفردين عن المسلمين لا بيوم لم يمنعوا فيصلي بهم، إذن الصلاة في المذهب قبل الخطبة، قبل الخطبة، فيصلي بهم ثم يخطب واحدة، ما يخطب خطبتين كالجمعة، خطبة واحدة. هذه الخطبة عامتها الاستغفار والدعاء. قال: يفتتحها بالتكبير كخطبة العيد، ويكثر فيها الاستغفار وقراءة الآيات التي فيها الأمر به، ويرفع يديه، يرفع يديه هكذا، يرفع يديه، والمشهور في المذهب أنه هكذا يرفع يديه، يعني يجعل ظهر كفيه إلى السماء، وفيه حديث في هذا الباب لكن شيخ الإسلام خالف في هذا وقال النبي صلى الله عليه وسلم مع شدة الدعاء أخذت اليد ترتفع حتى ذهبت الكف إلى إلى السماء، وإلا الدعاء في الأصل يكون ببطن الكفين. إذا مع المبالغة ارتفعت اليدان حتى صارت الكفان إلى السماء فيصلي بهم. قال ويكثر، قال ويرفع يديه فيدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، ومنه اللهم أسقنا غيثا مغيثا إلى آخره، من الدعاء الوارد ومن الدعاء الحسن. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا ثم استقبل القبلة وهو رافع يديه، يعني دعا في خطبته ثم إنه استقبل القبلة ودعا، يعني بقي رافعا يديه يدعو عليه الصلاة والسلام، وحول رداءه للتفاؤل بزوال القحط، حول رداءه فجعله جعل ظهره بطنا، نعم، وجعل أيمنه أيسرا وأيسره أيمنا. هذه صفة قلب الرداء، هذه صفة قلب الرداء. يعني مثل الآن أشماغ هذا تجعل هذا الظاهر تجعله في الباطن، وتجعل هذا الأيمن في جهة اليسار، لأنك لو قلبته الآن مثلا قلب صار الأيمن في محل الأيمن والأيسر في محل، لا، السنة أن تجعل الأيمن هنا في محل الأيسر والأيسر في محل الأيمن، وتجعل ظهره بطنا وبطنه ظهرا. قال وإن سقوا قبل خروجهم شكروا الله وسألوه المزيد من فضله، وإن خرجوا استسقوا كما تقدم، وإن كانوا قد تهيأوا فكذلك في المذهب. قال وينادي الصلاة جامعة، وهذا محل نظر لأن ما ورد هذا، ولذا القول الثاني أنه لا يقول الصلاة جامعة، هذا في الكسوف. وليس من شرطها إذن الإمام، ويسن أن يقف في أول المطر وإخراج رحله وثيابه ليصيبها. هنا عندما نقول ليس من شروطه إذن الإمام، لكن إذا كان الإمام يرى أن هذا افتياتا عليه وهو يحدد يوما للناس فلا، يعني ما يصلون ما دام أن فيه افتيات على الإمام، ما دام أن الإمام يحدد ويمنع الناس أن يستسقوا إلا بالوقت الذي رتبه فإنهم يمتنعون عن هذا، ويمكنهم أن يصلوا فرادى كما تقدم، والدعاء في الخطبة هذا كله داخل في الاستسقاء. قال ويسن أن يقف في أول المطر لأنه حديث عهد بربه. قال وإخراج رحله وثيابه ليصيبها، يخرج رحله ويخرج ثيابه من أجل أن يصيبها هذا المطر. قال وإذا زادت المياه وخيف منها سن أن يقول اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب، يعني الروابي، الروابي الصغيرة، والآكام يعني الجبال، وبطون الأودية ومنابت الشجر. إلى هنا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، هذا من الدعاء الحسن، هذا من الدعاء الحسن. نعم الحمد لله، كيف؟ ما في بأس، ما في بأس إذا أخرجوا البهائم مثل ما فعل قوم يونس، نعم، حتى بعضهم ربما يفصل صغارها عنها من أجل هذا، ما في حرج منها، ما في حرج، لأن البهائم تحتاج إلى هذا، وكما في حديث النملة وإن كان فيه ضعف فقال ارجعوا فقد سقيتم بدعوتي غيركم. طيب إذا نقف عند هذا القدر، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.